بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا في الدرس الماضي عند طمأنة الملك لأم إسماعيل بأن الماء لن ينفد، وأن إبراهيم وهذا الغلام سيبنيان بيت الله جل وعلا. وفي هذه الأثناء مرت قبيلة من قبائل العرب القديمة البائدة اسمها جرهم، مروا بجوارهم في منطقة يقال لها كداء، وهي الآن من أحياء مكة كما ذكرنا. فرأوا طائرا عائفا، أي طائرا في السماء يدور، فتعجبوا من ذلك وقالوا لا نعلم أنها هنا ماء. فأرسلوا رجلا أو رجلين إلى هذا المكان، فعاد هذا الرجل وأخبرهم أنها هنا ماء. فلما جاءوا إليه وجدوا هاجر ومعها غلامها والماء عندها، فاستأذنوها أن يبقوا عندها. كانت العرب تبحث عن الماء، وكان أصل الحياة عند العرب، فأذنت وأن يبقى الماء ملكا لها. فرضوا ثم بدأوا يأتون بأهاليهم حتى اجتمعت البيوت حول هاجر. وهنا أيضا لفتة عجيبة، وهي قول ابن عباس عن أمنا هاجر أن ذلك لقي في نفسها محبة، وكانت تحب الأنس أو الإنس، بمعنى أنها لا تحب الوحشة وأن تكون لوحدها في هذه الصحراء وليس عندها أحد، فأحبت أن يجتمع الناس عندها ويبقى الماء ملكا لها. أرسل الجرهميون إلى أبنائهم وأهاليهم فجاءوا، فنشأ وشب الغلام أي إسماعيل شب بينهم، فنطق العربية وتكلم بها، فكان أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة. جرهم كانوا يتكلمون العربية، ولكن إسماعيل، وهذا قد جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم، أنه أول من فتق الله لسانه بالعربية. بعد ذلك ماتت هاجر بعدما شب وكبر إسماعيل، وتزوج منهم من جرهم. فجاء أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلم يجد إسماعيل ووجد زوجته، فسأل عنه فقالت خرج يبتغي لنا، أي يطلب لنا الرزق، وكان عيشه من الصيد، يتصيد وكان يرعى الماشية ويخرج ومعه قوسه، فإذا رأى الصيد اصطاده وعاد به إلى بيته. فسألها عن عيشهم فقالت نحن بشر، أي في شر حال، نحن في ضيق وشدة. وبدأت تشتكي لإبراهيم الضيق والشدة والفقر وتشكو ما هي فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعض النساء تجعل بيت زوجها وأهلها جحيما من كثرة التشكي، فهي تصبح شاكية وتمسي باكية، لا يعجبها شيء ولا ترضى بشيء. وهذه التي تقصر الأعمار وتورث قلب الرجل الحزن، حتى إنه جاء في بعض الروايات أنها بدأت تشرح لإبراهيم ما معنى الجهد والبلاء الذي هم فيه، فكان يقول لها ما هو عيشكم، فتذكر الجهد، فيقول الطعام، فتقول أما الطعام فلا طعام، وأما الشاه فلا تحلب إلا المصرة، أي التي بعد أن نصبر ونصبر ونصبر ما ينزل منها إلا شيئا يسيرا يكاد يسيل سيلانا أو يقطر قطرا. قالت وأما الماء، حتى الماء ما يعجبها، نعوذ بالله من امرأة كهذه، فعلى ما ترى من الغلظ لا ترضى ولا تقنع ولا تصبر، وتتكلم وتشتكي وهي لا تدري أن هذا والده، تتكلم في حالها وعيشها مع زوجها وهي لا تدري من هذا. فقد تتكلم بعض النساء في زوجها عند الأغراب والأباعد فضلا عن الأقارب، وهذا والله من سوء الخلق ومن نكد العيش ومن البلاء. فيجب على المسلمة أن تكون أهلا للصبر وأهلا للحلم وأهلا للتحمل والستر، فإن هذا من البلاء الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يفطن إلى مثل ذلك وأن يحمد الله على ما عنده. فقال إذا جاء زوجك، يقول إبراهيم لها، فأقرئيه السلام وقولي له يغير عتبة داره. فجاء إسماعيل فكأنه أنس شيئا، أحس بأن أحدا جاء، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، وبدأت تصفه كالمستخفة، حتى الذي اشتكت إليه لم ترضى به، نسأل الله العافية والسلامة. قالت فسألنا عنك فأخبرته، فأخبرناه، وسألنا كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة، أي كما قالت العرب حشفا وسوء كيلة، فوق أنها فضحت بيتها واشتكت زوجها واشتكت حياتها عندما جاء أخبرته بذلك في وجهه، فلم تستحي لا من ضيفه ولا منه. قال: وهل سأل عن شيء؟ قالت: أوصاك بأن تغير عتبة دارك وأن أقرئك منه السلام. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، إلحقي بأهلك. فطلقها ثم تزوج بغيرها. هنا نقف ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.